سؤال إن كون طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل، إن قوي الإرسال ترجح، إذا ترجح الإرسال ترجح الإرسال نعم طيب الحديث على الطريق المتصل هل يعتبر علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبولة؟ هل يعتبر ماذا؟ علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات؟ السؤال هل يعتبر علة قاضحة؟ إذا اعتبر علة قاضحة لم يعتبر زيادة من الثقة. الانسحاب لي ما سهل لأنه كنت بليس. يعني ما أنت إلا حاكي يعني. ما منقول بلغة الشامية حكواتي. على كل حال المقصود واضح. يعني هذا المرسل أو هذا الحديث الذي روي على الوجهين مرسلا ومسندا إما أن يكون الراجح الإرسال فيسقط المسند ويكون معلولا، وحينئذ لا يرد السؤال هل هو من باب زيادة الثقة، لأن هذه زيادة مرجوحة والإرسال هو الراجح. أو إذا عكسنا وقلنا لا هذا من باب زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة، إليه لا يصح القول لأن الأرجح هو المرسل. يعني يجب الفصل بين أمرين تماما، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، ثبت الآخر ارتفع الأول وهكذا. إذا كان صح الإرسال صح، إذا كان المتصل صحيح، الإرسال صح والمتصل صحيح، هل يكون المتصل زيادة الثقة أم لا؟ لا، نفس المكان الخواوي، عم يقول لك كلامك يعني. وهذا مع اختلاف المخرج مع عدم اتحاد الطريقة، ليس المرسل هو الواصل. لا قد يكون بارك الله فيك. هذه علة أقوى لتضعيف أحد إما المرسل أو المرسل. بارك الله فيك، قد يكون الحديث المرسل والمسند مدارهما كليهما على شخص واحد، لذلك مش ضروري يكون الطريق مختلف. الطريق مختلف من دون المرسل أو من دون المسند. يعني مثلا سعيد بن المسيب جاء الحديث عنه قال أبو هريرة قال رسول الله، جاء من شخص آخر غير الأول عن سعيد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق طريقان إلى شخص واحد. قد يأتي مرسلا من وجه، هذه مسألة تأخذ طورا آخر. قد يأتي متن الحديث الواحد قد يأتي من طريقين مختلفين تماما، أحدهما مرسل ولا مخالف له مرسل، والآخر مسند. لا يرد السؤال في مثل هذه الصورة أبدا، بل على العكس من ذلك يصبح المرسل قويا بالمسند ولو كان ضعيفا بشرط أن لا يكون واهيا. أما الصورة الأولى فهي مرسل ومسند هو واحد، لكن جاء من طريقين وصحيحين نفترضهما الآن. أحدهما يقول عن المرسل قال رسول الله، الآخر يقول عن هذا المرسل قال أبو هريرة قال رسول الله. هنا ينظر إلى الإسناد إلى هذا الراوي، أيما أوثق أيما أصح يكون هو الأرجح. لذلك سواء كان البحر كما فهمنا آنفا أو كما أراد الدكتور هنا أن يمثل آنفا أيضا، الجواب واضح تماما أن الحديث الواحد إذا جاء عن رجل ثقة واختلف الراويان عنه في إرساله وإسناده فالحكم لمن كان أوثق وأحفظ، أو إذا استويا فالحكم للأكثر. أما الصورة الأخرى فهذه قضية أخرى. هذا الصورة الأولى أن يقول أحدهما الآخر. الصورة الأخرى نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.